بسم الله الرحمن الرحيم. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا

وما آمن معه إلا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا قال ساوي إلى جبل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. Okay. ويا سماء أقلعي وغيض الماء إلى بعدا للقوم الظالمين وقيل يا واستوت على الجود وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك تكون من الجاهلين صدق الله العظيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء فقال رب إن بني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من آباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل تلك من آباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من Baby. فاصبر فاصبر إن العاقبة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا قال يا قوم اعبدوا الله فما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم صدق الله العظيم.